نعم. بسم الله عليك شيخ، رجل يذنب ثم يتوب، توفر فيه الشروط كلها اللي ذكرت، ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى. نعم. بس تكرر العملية. أي نعم. نقول كلما تكررت عملية تكررت التوبة. نعم. نعم. شيخ، تجيب مثلاً شروط التوبة 3 أو 5 مثلاً شيخ. يعني لو تخلف شرط منها مثلا لا تصح التوبه. نعم. طيب مثلا لو انسان تاب عن ذنب، مثلا كان يحلف نفث او يشرب دخان ثم ترك هذا الشيء، لكن ما ندري على ماذا، لكن ترك يعني تعلم. نعم. فنفس التوبه. فهذه لا شك انها ناقص. ناقص، والغالب ان اللي يكون هكذا ما تكون توبه على الوجه المطلوب. لان الانسان اللي يشعر بالذنب ويحس به لا بد ان يندم. لا ما نقول أسأل، لكن غير تعب. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حجة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقطع على بعيره وقد ظله في أرض ثلاث. باب الضجع على الشفق الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شفقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. وهذه الضجعة التي تكون بعد سنة الفجر قيل إنها سنة بكل حال لمن يصلي في بيته، وقيل إنها ليست بسنة وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للراحة فقط. وفصل بعض العلماء فقال: إن كان الإنسان ذا قيام من الليل يحتاج أن ينام ليستريح فينشط لصلاة الفجر فعل، وإلا فلا. ولكن هذا أيضا مشروط بأن لا يخشى أن ينام عن صلاة الفجر، فإن خشي أن ينام عن صلاة الفجر لم تكن هذه الضجعة سنة، ولا بل قد نقول لا يجوز أن يضطجع. وبالغ ابن حزم رحمه الله فقال: إن هذه الرجعة شرط لصحة صلاة الفجر، فمن لم يضطجع بعد سنة الفجر على جنبه الأيمن فصلاته غير صحيحة باطلة. نعم. وهذا من غرائب العلم، لأنها أنهى ما فيها أنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. وأما الأمر بها إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فلا يضطجع على جنبه الأيمن فهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، إنما الذي صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. هذا كتاب الدعوات، متى وش تعلق الحديث هذا بكتاب الدعوات؟ نعم. لأن الظاهر والله أعلم أن قوله يصلي من الليل 11 ركعة لأنها ما تخلو هذه الصلوات من الدعاء. ذهب إلى المسجد لكي ينام ويأمن لكي يستيقظ من الصلاة، هل يقال إن هذا المسجد؟ يعني ينام في المسجد في الليل. ما في بأس. ما في بأس. بعد سنة الفجر. ها؟ بعد سنة الفجر ما أبيها الرسول يفعلها في بيته. ما بأس إذا جينا لنصلي الفجر ولكم كلكم متجهين عنه. حصلت مشكلة. نعم نعم. إيش؟ كان الشارع. شرح الحديث من حجر سرك مسرك النفاس من هذا عفى الله عنه، نسأل الله أن يعفو عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا محمد قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شفتك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك

عضوا عضوا أن يتحلى بألوان المعرفة والطعام ويتعرى عما عداه، فإن الشياطين تحيط بالجهاد الست بالوساوس، فكان التخلص منها بالألوان السادة السادة في تلك الجهاد. قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى أن الهداية والبيان وضياء الحق. وإلى ذلك يشهد قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، إلى قوله: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، انتهى ملخصه. وكان في بعض ألفاظه ما لا يليق بالمقام فحدثه. وقال الطيب أيضا: قص السمع والبصر والقلب بلفظ السمع، قص السمع والبصر والقلب بلفظ لي، لأن القلب مقر الفكرة في آلاء الله، والسمع والبصر مسالك آيات الله المصونة. قال: وقص اليمين والشمال بعين إدارا بتجاوز الأنوار عن قلبي وسمع وبصري إلى من عن يمين وشماله من أتباعه. وعبر عن بقية الجهات في من يشمل استنارته وإنارته من الله والخلق. وقوله في آخره: واجعل لي نورا، هي تذلكة لذلك وتأكيد له. أو نصر قبل إيش؟ نعم قبل إيش؟ قبل هذا لقيت رجلا من عباس. قوله: فلقيت رجلا من ابن عباس قال ابن بطال: ليس كريب هو القائل، فلقيت رجلا من ابن عباس، وإنما قال وسلمة بن كريب الرابع الكريب. قلت هو مكتمل، وظاهر رواية أبي حنيفة أن القائل هو كريب. قال ابن بطال: وقد وجدت الحديث من رواية علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: فذكر حديث مطولا وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين نسيهما، فإن فيه: اللهم اجعل في عظامي نورا وفي قبري نورا. قلت: بل أظهر أن المراد بهما اللسان والنفس، وهما اللذان زادهما عقيد في رواية عند مسلم، وهما من جملة الجسد، وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت، وبذلك جزم التقريب المؤمن ولا ينافيه ما عدا. الحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طريق داود بن علي عن ابن عبد الله بن عباس عن جده: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة حين قرأ من الصلاة يقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك. فساق الدعاء بقوله وفيه: اللهم اجعل لي نورا في قبري. ثم ذكر القلب ثم الجهة الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم والعظام. ثم قال في آخره: اللهم أعطني لي نورا وأعطني نورا واجعلني نورا. قال الترمذي: غريب. وقد روى شعبة وسفيان السمع القائل: بعض هذا الحديث، ولم يقوم بقول التام. وأخرج الطبري من وجه آخر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره: وزدني نورا. قال ثلاثا. وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.